وأيضا من يزور القبور عليه أن يحذر من البدع ومن المخالفات بكل أنواعها. والضابط في هذا الباب الذي يضبط المسلم نفسه عند زيارة القبور أن يحرص على أن تكون زيارته مشروعة، لأن كل عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، والذي دل عليه هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أنها تزار من أجل تذكر الآخرة، قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وأنها تزار من أجل الدعاء للموتى، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ما يتعلق في القبور التي تزار في المدينة ثلاثة: قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء، وقبور الشهداء شهداء أحد، فيزورها من وصل إلى المدينة لأجل السلام ولأجل تذكر الآخرة.